هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سين عين ألف المقيمة في دمنهور محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التعليم العالي. بتقول فيها: أنا ست أرملة، ما عنديش غير كام جنيه بقبضهم معيش، وعندي ولادي في التعليم، كل أملي إن أربيهم على قد ما أقدر، منهم بنتي اللي في كلية التجارة جامعة دمنهور. مشكلتي في المصاريف المطلوبة لبنتي اللي في الجامعة، بشتغل عشان أقدر أوفر لها اللي هي عايزاه، حتى لو اشتغلت في الخدمة في البيوت ما عنديش مشكلة، المهم يكون بفايدة. تطلب فلوس قد كده عشان الكتب ما أقولش لا، واشتغل أكتر وأكتر. قالت لي في يوم في مذكرات بتنزل في مكتبات جوه الجامعة، مذكرات بيعملها الدكاترة والمعيدين عشان يسهلوا على الطلبة، بس سعرها عالي شوية عشان المجهود اللي فيها. أقول لها: وماله يا بنتي، هدبر لك الفلوس وهاتي اللي انت عاوزاه. وتفوت الشهور وربنا وحده اللي عالم بتفوت علينا ازاي، وتظهر النتيجة آخر السنة وتسقط بنتي. ليه؟ تخيلوا يا حضرات، طلعت المذكرات اللي ذكرتها كلها ملهاش علاقة بالمناهج، حاجات مضروبة زي ما بيقولوا. أنا طبعا عارفة إن فيه اللي هيقول: لا لا لا يا ست، لا لا، الغلط عند بنتك طبعا، الله، ما هي معاها الكتب، ما تذاكر فيها، خليها ما تعتمدش على مذكرات حد، ما تمشيش ورا كلام حد. الأصل عند الطالب في الجامعة هو علاقته بالدكتور بتاعه. عارفة الكلام ده وقلته لبنتي، لكن أنا مش بعت شكوتي عشان أسمع نفس الكلام، لا، أنا بعت شكوتي عشان نفسي أعرف إزاي يا معالي وزير التعليم العالي في مكتبات جوه الحرم الجامعي بتبيع مذكرات المفروض إنها ممنوعة أو محظور بيعها، ولو موافقين على إنهم يبيعوها إزاي تبقى مضروبة وأي كلام، وتكون النتيجة إن مستقبل ولادنا ومجهودنا وأحلامنا كلها تروح في الأرض بالشكل ده. أمل إن صوتي يوصل لمعالي الدكتور وزير التعليم العالي ويؤمر ببحث الموضوع وتشكيل لجنة تتابع اللي بتعمله المكتبات في جامعة دمنهور، وتوجيه الطلبة للاتجاه الصح، وإن الدكاترة يفهموا ولادنا فين الصح وفين الغلط. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان